ممن هو خبيث النفس كسلان، أو ينطبق على حديث فيكون طيب النفس نشيط؟ لا، هو هو يعني لا يكون مثل الأول بلا شك، أقول لا يكون مثل الأول بلا شك. وكما ذكرت بعض العلماء قال إن ذلك يحمل على صلاة الفجر، وبعضهم قال إنه يحمل على صلاة الليل، وأبو داود أورده في صلاة الليل. ومعلوم أنه قد جاء في الحديث أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، كأنما قام الليل كله. لكن فرق بين الإنسان الذي يكون يعني قام من الليل وصلى وهو من شرح الصدر ونفسه طيبة، والإنسان الذي ما قام إلا عند الأذان، يعني وإن كان إن هذا يعني يقوم يعني للصلاة وبنشاط، إلا أن ذاك أكمل منه وأحسن منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير أنه قال سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمن؟ قالت لعبد الله بن أبي قيس، لعبد الله بن أبي قيس لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع قيام الليل، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. إذا مرض أو كسل صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن مر بنا أن الإنسان يصلي قاعدا، ولكن له مثل على النصف من صلاة القائم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا صلى قاعدا فله الأجر كاملا، كما سبق أن مر بنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له عبد الله بن عمر يعني أنك تقول أن صلاة القاعدة عن نصف صلاة القائم وأراك تجلس قاعدا صلي قاعدا، قال إني لست كهيئتكم. فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم وأن من خصائصه أنه إذا صلى قاعدا فإنه يكون له الأجر كاملا. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب، بل هو شيخ لأصحاب الكتب. عن أبي داود، عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة، عن شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن خمير، عن يزيد بن خمير وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عبد الله بن أبي قيس، عن عبد الله بن أبي قيس وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة، عن عائشة وقد مر ذكرها. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ثم ورد أبو داود حديث عائشة أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة قام من الليل فصلى وأيقظ أهله، فإن رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، أيوه رحم الله امرأة قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نبح في وجهها، فإن أبت نبح الماء في وجهها، يعني كان غلبها النوم وطاب لها الفراش نبح في وجهها الماء، يعني حتى يعني يذهب عنها النوم. وهذا من التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى. وعلى العكس من ذلك رحم الله امرأة قامت من الليل وصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. نعم. حدثنا ابن بشار عن يحيى، يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان، ابن عجلان محمد ابن عجلان المدني

عن عائشة وقد مر ذكرها. قال حدثنا أبو توبة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ورد أبو داود حديث عائشة وأنها قالت ما ألفاه السحر تعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا نائما، يعني معناه أنه كان يصلي صلاته قبل أن يجي السحر كما سبق في الحديث الذي مر، يعني لا يأتي السحر إلا وقد أنهى حزبه، يعني معناه أنه في السحر كان يستريح استعدادا لصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم، فهذا مثل الحديث المتقدم. نعم. قال حدثنا أبو توبة، أبو توبة الربيع بن نافع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن إبراهيم بن سعد، عن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه، عن أبيه وهو سعد بن إبراهيم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة عن عائشة، عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز بن أبي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر صلى. ثم ورد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، وهذا عم من صلاة الليل لأنها يعني أورده هنا وهو عم من الترجمة لأنه لا يختص بصلاة الليل، وإنما كان إذا حزبه أمر صلى يعني أنه فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الصلاة فيها الأنس بالله عز وجل ومناجاته والتسلية عن الشيء الذي أحزنه وحزبه وأهمه، فكان يفزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الليل هو من جملة الأوقات، بل الصلاة في الليل هي خير الصلاة، يعني صلاة الليل هي أفضل صلاة كون الإنسان يصلي في الليل. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى، محمد بن عيسى هو الطباع وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود وأبو داود والترمذي في الشمائل، لا ما في الترمذي مسلم، لا البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن يحيى بن زكريا، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة بن عمار، عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن عبد الله الدؤلي، عن محمد بن عبد الله الدؤلي وهو مقبول أخرجه أبو داود، وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود. عن عبد العزيز بن أخي حذيفة، عن عبد العزيز بن أخي حذيفة وهو وثقه ابن حبان وذكره بعضهم في الصحابة أخرجه أبو داود. وثقه ابن حبان وذكره بعضهم في الصحابة أخرج له أبو داود. عن حذيفة، عن حذيفة بن اليمان الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هل يستفاد من هذا الحديث أن ممكن أن يقال بجواز صلوات ذوات الأسباب في أوقات الكراهة بأن يحزب الإنسان أمر بعد صلاة الفجر أو بعد العصر أو يؤخر ذلك؟ والله يبدو أنه يؤخر ذلك، أن هذا شيء يعني ليس مؤقتا يعني لا يفوت، يمكن أن يؤخره إلى أن يأتي وقت يعني الجواز وعدم الكراهة. على كل يعني بالنسبة يعني كونه يقال من ذوات الأسباب يعني وأنه يصلي يعني هذا ليس بواضح. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهقل بن زياد السكسكي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته فقال سلني، فقلت مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك،